بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتكلم على المقاصة. فصل في المقاصة وتسمى انتصافا. قالها المقاصة وقالها انتصاف، وهي إسقاط ما لك من دين على غريمك في نظير ما له عليك. أنت يسألك واحد الدين وأنت تسأله الدين، كلكم يسقط لك لسأل الأخر، بقيتوا كلكم ما بكم لسأل الأخر. هي مستثناة من بيع دين بدين، هي مستثنية من بيع الدين بالدين. إذن قلنا عنه ممنوع، يجب الانتصاف إن يطلبه من حل رداؤه أو استوى الزمن. واتحد الدين، قال عن المقاصة واجبة، منين يطلبها من حل دينه منهما بشرط عود الدين متحد، معناها متحد قدرا ووزنا وعددا وصفة، وهي تستلزم اتحاد النوع. مثلا أنا سأل زيد الهوقية وزيد سألني الهوقية، والألفين كل واحدة منهم من عملة موريتاني مثلا، قاص اللاب ألف ألف وهذه ألف، متحد قدرها مثلا وعددها ونوعها، وحل دين واحد منا وطلب واحد المقاصة واجب على من لم يحل دينه يقبل ذاك، يحكم عليه القاضي بذاك. ذاك معناها يجب الانتصاب اللي هي المقاصة إن يطلبه من حل رداؤه، إلى طلب ذاك اللي حل رداؤه اللي هو دينه، أو استوى الزمن والله تحد الأجل. دين قاع ما فات حل شي منه، الدينين ما فيهم واحد فات حل غير الأجل سياني. أنا سألوا ألف دين هاي الشهر، هو الثاني ألف دين هاي الشهر، وطلب واحد منا المقاصة واجب على الأخر يقبلها يحكم عليه القاضي بها. هذه العادة الدين متحد قدرا ووزنا وعددا وصفة ونوعا. قلت قبل قليل ألف متحدة أي عبارة ما هي زينة حتى، ألف متحدة مع الألف الأخرى. منين يتوفر الشروط ويطلب واحد المقاصة ساعة تكون واجبة؟ المقاصة هذه فيها كثير من الصور. بهرام لحق صورها 108، ذاك بعد أنا ماني متعرض لهم، على كل حال بعض صورها جائز وبعض صورها ممنوع. محمد مولود لا يذكر لك صور الجواز، والصور المنع قال عنهم مفهومات من صور الجواز. قال البناني يعلم أن المصنف قسم الدينين إلى ثلاثة أقسام، لأنهما إما أن يكونا عينا أو طعاما أو عرضا. لهنا بدوا المقاصة النقدين العين، العاد كلهم يسأل لو خال نقد. قال لك وفي نقدين حلا معا أو متساويين أجز. إذا كان كل واحد يطالب الآخر بنقد والله ذهب يسوى من بيع الاثنين، والله ما قلط والله من مهر. أي المرأة تطالب زوجها بصداق نقدا وهو يطالبها بنقد من بيع قطبها عليه الشيء، والله سلف هاي جائزة. الدينين اللي نقدين وحالين الاثنين جائزة على كل حال، ولو اختلفها صفة أو نوع. تاكو معناها وفي نقدين حلا معا والله أو متساويين، والله هما متساويين صفة وقدرا، اجز انتصافا. متساويين صفة والقدر 10 دراهم محمدية وعشرة دراهم محمدية، هذه الحالات تين جائزة فيهم المقاصة. يجيز وفي عرضين حل أو أحد أو لجل اتفق أو وصف وقد. ويجيز هذه هي المقاصة في عرضين كل نيسان لأخر عرض، العرض هون ما ليس بنقد ولا وقوت، ما هو النقد ولا القوت، يسوى هو من بيع ويسوى من قرض ويسوى من مهر، ما غادي فيش، يسوى جنس مختلف والله صفته مختلفة لعرضين الحالين جائزة فيهم المقاصة، لكن معناها وجزاء في عرضين حلها مع حالين الاثنين أو حل أحدهما، والله حال واحد منهم اللي هما العرضين ذاك جائزة المقاصة. أو الأجل اتفق ولو اختلف الجنس، والله أجلهم متفق يسوقع ما حال منهم شيء، يسوقع الجنس مختلف ككساء وردائن، أنا أطالبك بعرض وأنت تطالبني بعرض كلهم دين شهر، لكن لم يحل أحد الدينين جائزة في هذه الحالة، المهم عود اتفق الأجل. ولو اختلف الجنس ككساء وردائن أو وصف وقد، والله اتفق الوصف والقدر ولو لم يتحد الأجل في العرضين جائزة ملي، أنا سأل كساء أطالبك بكساء وأنت تطالبني بكساء، وصف هذا الكساء متحد كيف هروي وهروي وقدر متحد كساء واحد هذا جائزة المقاصة. قلت وقد معناها القدر، القدر القدر بالشرح. وفي طعامي سلف متفقي وصف وقدر جائز بغير قي، قال عن طعام السلف، إذا عادوا طعامين من السلف كل نساء يطالب الآخر بطعام من سلف سلف الوصل، هذا جائز المقاصة في جميع الحالات بغير قيد شرط عود الطعام متفق وصف. مثالك 50 كيل من القمح من السمراء مثلا، أنت تسألني 50 كيلو من السمراء نوع من القمح جائز بغير قي، مثاله إردب وإردب من قمح حل أو أحدهما أم لا، هذه جائزة الأحوال كاملة سواهما حلوا الاثنين والله حل واحد منهم الله ما فاتوا حل، هذا اللي عاد طعام السلف ما هو طعام البيع. وقوله بغير قي أي بغير قيد حذف الدالة ضرورة، فإن اختلفا كقمح وتمر منعه عبد الباقي وجوزه الرهوني، وهذا لا طعام القرض حسكم، طعام البيع ما هو جائز فيه ممنوع في حالات كاملة، لا يقول هذا ركبي اللي فيه بيع الطعام قبل قبضه وفيه أشياء أخرى منه، كأن يحل أو يحل لجود والقرض والبيع إذا يتحد، وصف وقدر ويحل أما في قوتي البيع فمنع عما، كأن يحل كذلك طعامي القرض لعاد حال للاثنين ويسوق الصفة مختلفة كسمراء ومحمولة ذاك تعود جائزة المقاصة، يحل معا أو يحل الأجود والله ذاك الجيد منهم هو الحال ذيك الساعة تعود الصفة تعود المقاصة جائزة ملي. قال محمد مولود عندك أن يحلا فتجوز في قوتين حلا وإن اختلفا، أو يحل الأجود لجواز قرض لم يحل بمثل أو أجود، فهذا قال لك بمثل أو أعلى قضي قرضا حلا، والسمراء نوع من القمح والمحمولة نوع ثاني من القمح، والقرض والبيع إذا يتحدوا وصف وقدر ويحل. قال أن الطعامين العاد واحد منهم من قرض والثاني من بيع أنها جائزة بالشرط يعود الجنس متحد، أنا سألك 10 كيلوات من القمح وأنت سألني 10 من القمح وصفيتهم محدة حالين الاثنين هذا جائزة المقاصة، لا إن لم يحل أو أحدهما إكساء تعود ممنوعة. أما في قوتي البيع فمنع عما، أما العذن كنا يطالب الثاني بطعام طالب الآخر بطعام ومن بيع أصله، أنا أسلمت لك في طعام وأنت أسلمت لي في طعام مثلا، هذا حرام في المقاصة ممنوع باللي في بيع الطعام قبل قبضه، يسوى الطعامين متفقين يسوى حلوا الاثنين يسوى ما حلوا، أكو معناها أما في قوتي البيع منع عما ممنوع ممنوع المقاصة في قوتي البيع حالات كاملة كاملين. وهذه مانعين ثلاث مسائل: بيع الطعام قبل قبضه، وطعام بطعام نسيئة بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الحوالة. والأصل فيها خبر البخاري مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على ملي فاتبعه، فاتبعه بتشديد التاء أي ندما، وقيل حتما. هذا محمد مولود ابن الحاجب. هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة تبرأ بها الأولى. الحوالة مأخوذة من التحول من شيء إلى شيء، لأن الطالب تحول من طالب غريمه إلى طالب غريم غريمه. هي صفتها أنا أطالبك بألف مثلا، وأنت تطالب زيدا بألف. قلت لك خلصني، تحولني على غريمك، تحولني على زيد، نرضانا بذاك. شرط الحوالة رضا غير المحال، عليه إن لم يكن قتله المحال. قال عن شرط الحوالة رضا المحيل والمحال للمحال عليه. شرط في عود المحيل راضي بها، والمحال هذا المحول راضي بها، غير المحال عليه يسوى يعود معه وراضي بها. اللي هنقدر نحول عليه تو ويسوى هو معه وراضي بها، لأن لصاحب الحق أن يوكل من شاء على قبض دينه. أنا طالب زيد بألف، زيد طالب عمر بألف. أنا إن قال لي المحال أنا هو المحول، وزيد إن قال له محيل، وعمر الصل محول أنا عليه إن قال له المحال عليه، ولا شرط رضا يسوى معه راضي. غير هذا بشرط نعودان المحول ماني عاد على المحال عليه، لعدت عدوا للمحال عليه ما نحول عليه يكون برضاه. أكون معناها إن لم يكن قتله معناها عدوه المحال، جائز الليل عاد المحال ما هو عدو للمحال عليه تقتل العدو. قال الشاعر رب رفد هارقته ذلك اليوم وأسرى من معشر أقتالي، حضوره إقراره حلول مال الأخذ اتحاد ما عليهما. من شروط الحوالة حضوره اللي هو المحال عليه. يا الله يحضر هذه الحوالة، لابد أن يكون حاضرا. إقراره على الأصح ما يعودناك للأصح فيما اللي هو الحضور والإقرار، اتحاد ما عليهما من الدين جنسا وصفة وقدرا. معناها يعود هذا المحال به إذا المحول، لا يقبض قد دينه من وصيفته من المحال عليه، يعود حاله بعشرة محمدية على عشرة محمدية. والمحمدية سكة، نوع من السكك منسوب المحمد أمير. واتحاد ما عليهما لا نقول مفاهيمها في الكلام الجاي إن شاء الله تعالى، إياك تضع حتى للطالب. نعم، وتعود متحد جنسها وقدرها وصفتها. لا تجوز الحوالة على مخالف في الجنس، إذا كان يطالبه بفضة يحيله على عرض لا يجوز، ولا على صفة وقدر. قال جواهر الكليل عند قول الشيخ خليل في الحوالة وتساوي الدينين، قال المحال به والمحال عليه قدرا، فإن يحيل بعشرة دنانير أو دراهم على مثلها لا على أقل منها ولا على أكثر منها، فليس المراد تساوي ما على المحيل لما على المحال عليه، حتى تمتنع الإحالة بخمسة من عشرة على المحيل على خمسة له على المحال عليه. كما توهم، وإنما المدار التساوي ما يؤخذ من المحال عليه للمحال به، لأن لا يكون أقل منه ولا أكثر. ذاك معنى اتحاد ما عليهما. ولزمت بالعقد ما لم تدري دون المحال أنه ذو فقر. قال عن الحوالة أنها تلزم بالعقد، لا منين يحول ذا اليسال الدين، يحول المحال ويرضى المحال بذلك لزمت، فليس للمحال أن يرجع على المحيل، ما تلي قد المحال يرجع على المحيل. يسوى هذا العقد نص قاع كيف حولتك على زيد، ويسوى ضمنه سواء حاله هنا أصلا كحلتك على زيد مثلا أو ضمنا كخذ منه حقك أكسيا، كخذ منه حقك وأنا بريء منه، هذا مثال التحول، التحويل الضمني. يكون لعاد المحيل يعرف عن المحال عليه فقير والله مفلس، والمحال ذاك ما هو عالم به، ذاك معناها ما لم تدري لزمت، ما لم تدري أنت يا محيل دون المحال أنه اللي هو المحال، المحال عليه ذو فقري معناها صاحب فقري، إن تعود أنت يا المحيل تعرف عن الحول تليف فقير، المحال ما هو عالم به يكسع ما هي لازمة يرجع عليك المحال. خالق شيء متعلق بالبيت اللي قبل هذا نسيته بط، احنا قلنا عن الحوالة على مخالفين الدين عنها ما هي جائزة، الحوالة على أكثر ما هي جائزة، وقال جواهر الكليل عن الحوالة على الأقل مولي عنها ما هي جائزة، لكن عنها فيها تردد، فيها الخلاف كانها جائزة والله ما هي جائزة، الحوالة على أقل، الحوالة بالأكثر على أقل، على أقل قدرا والله أدنى صفة فيها الخلاف كانها جائزة والله بدأ. قال الشيخ علي في تحوله على الأدنى تردد، وفساخت إن رد مثمن لي ست، أو لي فساد أو لي حق قد ثبت. قال عن الشخص إذا باع عرضا للشخص، أنا بعت جمل لشخص 100,000 في ذمته، اللي شاري من نجمل ما زالت 100,000 في ذمته، جاء شخص يطالبني 100,000 وحولت على المشتري اللي اشترى مني الجمل، حولت على ذيك 100,000، لما تحول عليه أرد الجمل علي بعيب أو استحق من يد مشتريه، أو رد بسبب فساد البيع، بسبب قاع فساد بيع الجمل اللي فاسد وارتد الجمل، هيك الساعة تنفسخ الحوالة ويرجع المحال عليانا، هذا هو اللي بش عليه الكفاف، وهذا مذهب أشهب. وقال ابن المواز وهو أحب إلينا، قال في اللوامع وقال أشهب الحول ساقط، الله التحول ساقط ويرجع غريمك عليك، بن المواز وهو أحب إلينا، وهو قول أصحاب مالك كلهم. وهذا خالف الشيخ علي تابع ابن القاسم، قال عن الحوالة ما تنفسخ، وعن المحال يأخذ تلك المئة من المحال عليه، من المحال عليه، ثم يرجع المحال عليه على المحيل بتلك المئة التي دفع للمحال، وعنها معروف، عنها ما تنفسخ بها اللي معروف في الحال. الشيخ خليل قال فلو أحال بائع على مشتر بالثمن ثم رد بعيب أو استحق لم تنفسخ واختير خلافه، قلت واختير خلافه، قال جواهر الكليل وخلاف عدم الانفساخ هو الانفساخ، قال الحطاب وتنفسخ عند الشبع واختاره الأئمة، إلى أن قال والمختار لقول الشبع هو ابن المواز وغيره، ولا هون اختيار للخمي بعد على كل حال. وهذا هو اللي مشى عليه محمد مولود، نرجع لبيت محمد مولود، وانفسخت إن رد مثمن لست ولي فساد أو لحق قد ثبت، معناها وانفسخت الحوالة إن رد مثمن، أنا أرتد المبيع كيف الجمل اللي مثلت به، رد المشتري للمحيل لستم عليها لعيب ولفساد الله به رده لفساد البيع أو لحق قد ثبت معناها استحق الجمل من يد المشتري وأصبح المحيل لا يطالب المشتري بشيء لكن تنفسخ الحوالة تملي فيرجع المحال على المحيل كما أسلفت. وقيل لا تنفسخ في الثلاثة وهو ما مشى عليه الشيخ خليل تابع لابن القاسم كما تقدم. وهي من المعروف فالمكايسة تمنعها كما ابن رشد أسسه. لا يقول عن الحوالة أصلا رخصة مستثنية من بيع الدين بالدين ولا تجوز إلا على وجه المعروف نتيجة ذلك عن الدين المحال به والدين المحال عليه لا بد من عدم متقادين في القدر ويعود صفتهم محدة كما أسلفت. معناها عنهم إلى عاد الدين واحد أكثر من واحد والله أقل والله مختلف في الصفتي ذاك لا يعود من باب البيع ما تلم باب المعروف وتعود ذلك الساعة ما هي جائزة ترجع لأصلها اللي هو منع بيع الدين بالدين اللي ذاك معناها فالمكايسة تمنعها معناها من إذ يدخلها البيع ذلك الساعة تعود ممنوعة تعود ما تلات على وجه المعروف ترجع حرام اللي بيع الدين بالدين حرام وهي اللي منه جائزة الله على وجه المعروف كما ابن رشد أسسه ابن رشد معناها جعله قاعدة. قال محمد مولود أسسه في مقدماته. بسم الله الرحمن الرحيم. وليس للمحال أخذ غير ما له يجوز مع كل منهما. الله يقول عن المحال لا يجوز له أن يأخذ من المحال عليه إلا ما كان يجوز له أخذه من المحيل وإلا ما كان يجوز للمحيل أخذه من المحال عليه. مثلا المحيل إذا كان رب الدين أصلا يطالبه بطعام فهذه الحالة لا يجوز له أن يقضي رب الدين بطعام لأنه لا يعوض طعام بطعام نسيئة وذاك ممنوع. كذلك المحيل إذا كان يطالب المحال عليه بطعام لا يجوز للمحال عليه أن يقضي المحيل بطعام. معناها عن المحال في هذه الصورة لا يجوز له أن يأخذ من المحال عليه طعاما إذا كان المحيل أصلا يطالب بطعام لأن المحال لا يجوز له أن يأخذ من المحال عليه إلا ما كان يجوز للمحيل أخذه منه. قال السجل ماسي شرح تكميل ميارة للمنهج وليس هذا مخصوصا في المذهب بالطعام بل وكذلك لا يجوز أخذ اللحم عن ثمن الحيوان ولا العكس ولا أخذ طعام عن أجرة كراء أرض للحرث قاله في المدونة ولا أخذ الثياب عن ثمن الغزل إذا مضى زمان يمكن أن يستج فيه لأنه إجارة مجهولة ولا السيوف عن ثمن الحديد وضابطه كل ما لا يجوز أن يباع أحدهما في الآخر نقدا فلا يجوز أن يقتضى أحدهما عن ثمن الآخر كاللحم عن ثمن الحيوان أو العكس أو الطعام عن ثمن الأرض وكل ما لا يجوز أن يباع أحدهما بالآخر إلى أجل فلا يجوز أن يقضى أحدهما عن ثمن الآخر كأخذ الطعام عن ثمن الطعام وأخذ ثوب عن ثوبين أو العكس وأخذ غزل عن ثمن كالتاني بعد مدة يمكن فيها النسي. وقال القباب في شرح بيوع ابن جماعة في توجيه منع اقتضاء الطعام عن ثمن الطعام قال الفقهاء لأنه لو أبيح له ذلك كان ذريعة وسببا لإجازة الطعام بالطعام إلى أجل. قال الباجي ومن باع طعاما بثمن لم يجوز أن يأخذ في ثمنه طعاما إلا بالمجلس الذي وقع فيه البيع الأول. انتهى من السجل الماسي على تكميل ميارة للمنهج. ذاك معناه وليس للمحال أخذ غير ما له يجوز مع كل منهما. أنا المحال ما شاء يزل يأخذ من المحال عليه إلا ما كان يجوز له أخذه من المحيل، وإلا ما كان يجوز أخذ المحيل له من المحال عليه. وكل منهما اللي هو المحيل والمحال عليه، إلا إذا تكررت فالتهمة تنأى فما شاف لينال لا مأثمة. هذا الصل قلنا إذا تكررت الحوالة يعود جائز. مثاله زيد أحال غريمه على عمرو، وعمر أحال غريم زيد على بكر. تكررت الحوالة، المحال عليه حول المحال على آخر إلى أن خرج، حتى خرج المحيل والمحال عليه الأول. إذ الساعة قد يقبض ما عنده طعام، قد يأخذ منه ما كان يمنع عليه أخذه منه، لأن تهمة قصد ربا النساء بعدت، لأن البايع والمحال عليه الأول خرج من الصفقة. هذه الساعة تعود جائز هنا، إلا إذا تكررت الحوالة التهمة تنأى معناها تبعد، ما شاف لينل معناها قد يأخذ منه طعاما، قد يأخذ منه شيء ما كان قد يقبض منه، ما كان يجوز له أخذ منه، لا مأذم في ذلك. هذه أذم. قال من يرى في تكميل المنهج وبايع غريمه أحال ثم المشتري أحاله أيضا فأم أجازه اللخمي لبعد التهم عند خروج البائعين ففهمي. أم معناها أما المحال، أي قصد غريم المشتري، والله يا أم نسخة، هي الحوالة هذه نوعان، حوالة القطع وهي التي تقدم الكلام عليها، وحوالة الإذن، وهذه هي اللي سنتكلم عليها إن شاء الله في هذه الأبيات الأربعة. توكيل طالب بأخذ ما طلب ممن عليه لك حق قد وجب، يجوز حل دينه أم لا، ولا يمنع أن تعزله كالوكلاء، ودينه باق عليك حتى يأخذه فهي ثلاث بتة. حوالة الإذن بها تفارق حوالة القطع لدى من حققوا. توكيل طالب بأخذ ما طلب من عليه لك حق قد وجب، يجوز. نعم، أنا إذا كان زيد يطالبني بألف وكلت النهائل ألف يأخذها من غريمي، يقبضها من ذل سالو أنا الدين، وتكون قضاءه يخلص بها، هذا جائز، يعود حوالة إذن. تعرف معناها توكيل طالب، توكيل طالب مبتدأ، ويجوز ذلك الجاية هي الخبر، يأخذ ما طلب، معناها الذي طلب الألف لطالب بها يأخذها ممن عليه لك حق، لك يا مخاطب حق قد وجب لك، يقبضها من ذل سال أنا حق، هذا يجوز، هذا جائز. حل دينه أم لا، يسوى هو هذا الغريم لساني الألف، يسوى دينه حال ويسوى ما هو حال، هذا حوالة القطع ما هو جائز فيها، لا بد أن يكون دين المحال حالا. بنفتنا قلنا حلوله اللي هو دين المحال، ولا يمنع أن تعزيله كالوكلاء. زيد هذا اللي قلت له أنا وكلته يقبض له ويخلص بيها، قد نعزله هو لا وكيل، وكل وكيل يمكن أن يعزله الموكيل وجائز له يعزله، خلاف حوالة القطع هذا ما هو جائز فيها، لأنها عقد لازم أن يتحول حد، لا يمكنك أن تعزله عن المحال عليه. ودينه باق عليك حتى يأخذه فهي ثلاث بتة، قال عن دين زيد هذا اللي قلنا عنه مذكور حوال تلين وكلته يأخذ الألف من شخص ويخلص بها دينه باقي لي يعني المحيل لا مازال لي يعني الموكل إلين يأخذ ألفه من غليمي هي ثلاث بتة هذه ثلاث مسائل قطعا حوالة الإذن بها تفارق حوالة القطع حوالة الإذن تفارق في حوالة القطع لدى من حققوا اللي هم العلماء عند العلماء واحدة تصح حوالة الإذن يسوى المحال دين وما فات حد حوالة القطع لابد من حلول دين المحال الثانية يمكن عزله اللي هو صاحب حوالة الإذن حوالة القطع لا يمكن عزله لأنها صفقة لازمة الثالثة دين باقي للمحيل حتى يأخذ دينه من غريمه وحوالة القطع يتحول حق المحال إلى المحال عليه توفلات لبينه علاقة مع المحيل فصل الفلسي أنبه الطلاب على الاعتناء بشرح هذا الكتاب وكتاب الرحمة لمحمد مولود فقد جمع فيهما من درر الأحكام ونفائسها وشواردها ما لم يسبق إليه في علمي فهذا الشرح في غالب أحواله إنما هو زيادات ينبغي قراءتها مع المتن انتهى الشريط وباقيه فارغ من التسجيل.